عباد الله، إن صلة الأرحام واجب من واجبات الدين، به تقوى المحبة وتزيد المودة وتشتد عرى القرابة وتزول العداوة والبغضاء، ويحن ذو الرحم إلى رحمه وأهله. وقد حث الله تبارك وتعالى على صلة الأرحام في كتابه العزيز، فقال عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه. وبقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. والأرحام سموا أرحاما لاشتقاق الرحم من اسم الرحمن عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته أو قال بتته.